هناك فروق بين غفر وتاب وصفح وسامح وعفى. سؤال أخونا محمد، نعم له سؤال في نعم الفروق أيضا، نستمع للفرق يا دكتور. العفو هو ترك العقوبة، تعفى عنه تترك العقوبة. نعم، المغفرة ستر الذنب، تستر العفو ترك العقوبة، ترك العقوبة، لا تحتمل الستر، ستر الذنب أو غير ليس ستر الذنب، بالضرورة، ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. طيب، المغفرة ستر، من غفر الشيء ستره. ستر. نعم، الصفح ترك اللوم، ترك التثريب، يعني قد الإنسان هو أبلغ من العفو، قد يعفو ولا يصفح، يثرب يلومه ويعفى عنه. نعم، الصفح لا، ولذلك ربنا قال فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، اصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل، يعني قد يعفو الإنسان ولا يصفح، يعفو ويلوم، يلومه وكذا ويعنفه وماذا إلى ذلك ويعفى عنه. نعم، ما لا يعاقبه. أيوة، هذا عفو سليم. إذا فرق بين العفو والصفح. نعم، العفو هو ترك العقوبة، الصفح لا، ترك اللوم والتثريب. التوبة هو يقولون ترك الذنب، يعني الإقلاع، الإقلاع مع الندم والعزم على عدم العودة. توبة، توبة. يعني السماحة، السماح والمساهلة، مسامحة المساهلة، سهل يقول باللغة. تمام، المسامحة، يعني هذه هي اللي الفرق بين هذه المعاني اللي هي متقاربة فيما يبدو. لأخنا محمد أيضا من أبو ظبي سؤال، الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة والإثم والفحشاء والفسوق والضلال والإسراف. الذنب الكبائر على الأكثر هم يقولوا الكبائر. نعم، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والسيئة الصغائر، ولذلك هو يستعمل مع المغفرة مع الذنب والتكفير مع السيئة. يبقى الفرق هو طبعا المغفرة أنها تسترها، والتكفير أيضا من كفر البذرة أيضا غطاها. نعم، لاحظ أيضا لا تنسى أن المغفر، يعني الذي يلبسه واحد بالحرب، مغفر هذا من يستر. التكفير هو تكفير البذرة، المغفرة هو ما يمنع الضرب تحديدا، هو يعني هو يقل الإنسان من نعم مغفر يقل هذا. فإذا هذا معناه أنه الأمر الكبير تحتاج إلى مغفرة يسترك، الصغير لا يحتاج إلى مثل هذا. نعم، التكفير هذا أقل تراب ولا هكذا. فإذا استعمل ربنا التكفير مع السيئة لأنها أقل، تكفير بذرة ليست المغفرة مع الذنب، لأن الذنب قد إذا أكبر. نعم، استعمل. فيقولون الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. طيب، الإسراف، السرف هو تجاوز الحد بكل فعل، بالإنفاق، بأشي، كل تجاوز حد من الحدود اسمه إسراف. إسراف هذا جيد. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بالأكل، بالإنفاق، يعني عامة. الضلال لا، ما يقابل الهدى، العدول عن الطريق المستقيم، هذا الضلال غيره. والعصيان خروج عن الطاعة، يعني يؤمرك فتعصي، وعصى آدم، يعني يؤمر خروج عن الطاعة، هو العصيان غير معنى. الفحشاء هو ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، فحشاء. قال الفسوق، الفسوق من فسقة الرتبة ما خرج عن الطريق. لكن الحقيقة الملاحظ أن القرآن الكريم يفرق في الاستعمال من عادته هو بين الفسق والفسوق، بينهما من حيث اللغة. هو ليس في اللغة، وإنما تفريق هذا من خصوصية الاستعمال في القرآن الكريم. يعني اللغة تسوي بينهما، لا فرق بينهما، مصادر متعددة. لكن القرآن من عادته يفرق بين الخسر والخسار والخسران، فرق، يعني ما يجعلها فرق بين المغفرة والغفران، فرق بين الفسق والفسوق. ما الفرق بينهما في القرآن؟ في القرآن هو طبعا الفسق هو ورد في سياق الأطعمة، وخاصة بالذبائح،